أورد حتى الإعداد إلى الأكل، مثلا القدر اللي يطبخ فيه المرقة أو العانية الكبيرة التي توضع فيها مثلا الطعام، ثم يغترق في عواني أخرى. في هذه الآنية الكبيرة اضطربها ذهب وفضة، والعواني الصغيرة غير ذهب وفضة أيضا. هذا يعني استعمال أواني الذهب والفضة في إعداد الأكل والشرب أيضا حرام. المشهور نعم بلو حتى على الاستعمال بالواسطة حرام، استعمال الواسطة مع الحرام. بل حتى لو كان بعيد، افرض آنية يختزن فيها الماء، الماء يسكب في قدر، قدر غير ذهب وفضة، لكن الجرام او البرميل ذهب وفضة، ينقل من البرميل الى القدر، من القدر يصبح، والقدر ليس ذهب وفضة، ثم الاواني البقية غير ذهب وفضة، لكن البرميل لان ذهب وفضة يكون هذا الاستعمال حرام. زين، هذا المبحث شوفوا شلون تدقيق فقهي. هذا المقدار بعد ما دخلنا في عمق التحليل الفقهي، وهذه فائدة معترضة جيدة. لاحظوا في مراحل اجتماع الأمر الناهي أو في البحوث، تطبيق البحوث الأصولية على الفقهية يحتاج نوع من التحليل الفقهي العميق أكثر فأكثر. الآن لاحظوا هذا المبحث، الاستعمال المحرم هو استعمال برميل لخزن الماء أو لا، حتى الشرب الذي هو بوصائف ثلاث أربع فيما بعد ذاك أيضا محرم. أستطيع أن أقول جملة كثيرة من الأعلام ذهبوا ليس فقط استعمال البرميل حرام، الشرب هذا المتأخر بوصائف لأن البرميل ذهب وفضة، الشرب حرام. ربما يتبادر في أذهانكم أن هذا غريب، لأن استعمال الذهب وأواني الذهب والفضة حرام، الشرب بعد ما أي صلة له؟ لا له صلة، لأنه لولا الشرب هذا لما صدق على البرميل أنه استعمل في الأكل والشرب. وليس تحريما باب مقدمة، لا هو بنفسه في حرام هل حرام حسب مفاد الأدلة، هو نفسه هذا حرام، ليس فقط استعمال البرميل. نعم، أو تستطيع أن تقول هذا الاستعمال نفس البرميل إنما يسجل الإنسان حرمة بلحاظ تحقق الأكل والشرب فيما بعد بوضعها، فدلف نفسها يدن من مقومات ارتكاب الحرام لأنه مقدمة. هذه نقطة صناعية فقهية أو نقطة تحليلية فقهية في حرمة استعمال أواني الذهب والفضة متينة ذكروها. إذا في باب حرمة استعمال أواني الذهب والفضة، لاحظوا الآن يعني نقطة معترضة تنبيهية قصيرة، أنه في حين ندخل في الفروض الفقهية يجب أن نحلل بالدقة دائرة متعلق الحرمة ودائرة متعلق الوجود، ولا ممكن نصل إلى ماذا؟ إلى نتيجة أنه هنا مجمع اجتماع الأمر النهي أو لا بشكل عفوي. يجب أن يعمل نظر تحقيقي دقيق. فإذا في باب حرمة استعمال أواني الذهب والفضة الأكثر وهو الأصح، أو الكثير، لا أقول الأكثر، الكثير ذهبوا وهو الصحيح لدينا، أن حرمة استعمال الذهب والفضة حرمة استعمال أواني الذهب والفضة ليست مخصوصة للاستعمال المباشر، في حرمة، يعني في موارد الأكل والشرب. لا، حتى الأكل والشرب الذي هو بالواسطة هذا يحرم. حتى لذلك الشجازي رحمة الله عليه قال يعرض عندها الفتوى، افرض الكتلي ذهب وفضة، أما الاستكان والصحن للاستكان لهذا الكأس الصغير الاستكان يسمون هذا ليس ذهب وفضة، مع ذلك يكون شرب الشاي من الاستكان حرام. لماذا؟ لأن هذا الشاي هيئ في أوان الذهب والفضة فيحرم. يحرم نفس هذا الشرب يحرم. لما؟ لأنه هو الذي يوجد صدق أن الغوري أو الكتلي